ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في نهاية سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد ذكر ما تقدم في سورة القصص من ابتلاء مر بنبي من أولي العزم اللي هو موسى عليه السلام وما كان من شأنه، يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن فرضه الله عز وجل عليك لتشريفك ولجعلك نبيا باقيا إلى يوم القيامة في رسالتك. نعم. فهذه الرسالة استمرت من آدم ومرت بجميع الأنبياء حتى وصلت إلى موسى وانتهت إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن هو خلاصة ما جاء في جميع رسالات الأنبياء التي بنيت على التوحيد والإسلام لرب العزة والجلال. فهذه الرسالة ينبغي الصبر عليها حتى أدائها. هو الذي فرضها عليك، فأدي هذه الأمانة إلى يوم أن تلقاه بالموت أو إلى انتهاء دورك في الحياة بانتهاء الدنيا، لأن الرسالة باقية إلى يوم القيامة. نعم. فهنا أشار إلى أن الرسول بيتحمل أمانة ثقيلة هي ميراث النبوة. ميراث الأنبياء كلهم اجتمع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه قد تقدم أن ربنا لما خاطب رسولا من الرسل يخاطبه نيابة عن جميع المرسلين، ويخاطبه باسم جميع المرسلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام باسم جميع المرسلين يمثل الرسالة اللي ارتضاها رب العالمين للناس أجمعين أن يسيروا عليها وأن يتمسكوا بها. نعم. فيظل هذا الحال باقيا إلى قيام الساعة وانتهاء دار الابتلاء. فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. دي الرسالة اللي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله وإلى قريش وإلى المشركين، إن دي الرسالة ربنا فرضها علي وأنا لازم أتحملها، وهذا هو الهدى وربي أعلم بالهدى. نعم. ممن هو في ضلال مبين. فالله عز وجل أعلم، مخاطبا بخاطب أهل مكة، ربي أعلم من جاء بالهدى، أنا ولا أنت، ففي معاد حنرجع له. ومن هو في ضلال مبين. فرض فرضا، فالفارض ليس من أسمائه والفرض وصف فعله. نعم. لرادك إلى معاد، الرد وصف فعله. نعم. والرادد اسم من أسمائه المقيدة. وإحنا قلنا المقصود بالمعاد يا إما فتح مكة على المعنى القريب أو إلى يوم الممات، وده المعنى الآخر اللي تحتمله الكلمة. نعم. أو إلى يوم القيامة عندما يلقى الله عز وجل. قل ربي أعلم، الأعلم اسم من أسماء الله المقيدة. من جاء بالهدى أي الهداية الشرعية، وممن هو في ضلال مبين، وهم الذين تخلفوا عن طاعة رب العالمين وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وطبعا الكلام ده من باب المجادلة بس، ربنا يعلم من اللي على صواب ومن اللي على خطأ. نعم. مع علم الرسول ويقينه أنه هو اللي على الصواب، وأنه جاء برسالة شرعية فيها هداية، هداية بيان وإرشاد. وربنا لما قال له إن الذي فرض عليك القرآن، كلمة فرض فيها نوع من الإلزام اللي لازم تحمل فيه الإيه؟ المسؤولية كاملة. نعم. فبيقول له وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يعني بيقول له أنت ما كنتش ترجو ولا يأتي في بالك أن هيجي لك كتاب تتحمل فيه المسؤولية قبل نزول الوحي، فاختارك الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، رحمة بك ورفعة، وجعلك نموذجا وأسوة وقدوة للعالمين. فلا تكونن ظاهرا أي معينا للكافرين. يعني إيه فلا تكونن ظاهرا للكافرين؟ يعني تمسك بالوحي الذي شرفك الله عز وجل به. وإن حاول من حاول من المشركين استمالتك إلى طريقتهم أو إلى وضعهم أو إلى الموافقة على بعض ما عندهم حتى يسلموا فلا عليك، هذا الأمر لا تظاهر فيه أحدا ولا تفعل شيئا إلا بوحي منا. ولذلك تلاقي في الخطاب بعض الأمور الشديدة، يعني كمثلا يقول له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجز. الكلام ده لو كان جايبه من عند نفسه ما يقولش كده. صحيح. ما يقولش فلا تكونن ظاهرا للكافرين. ما يقولش كده، يعني اللي جايبه من عند نفسه ما حيقولش الكلام ده خالص، لكن لأنه جاء من عند الله مبلغا للناس أجمعين فنقل بمنتهى الأمان ما يريده وما لا يريده، لأن يعني لو كان الرسول يكتم شيئا لكتم هذه. نعم. أو لكتم قول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فهذا من أكبر الأدلة على أنه رسول من عند الله وأنه أمين في كامل الأمانة التي تناطب الأنبياء والمرسلين. وإن ما فيش اعتراض. يعني أنت عمرك ما حتشوف لفظ زي كده فين؟ في الكتاب القدس. نعم. إن اللي بيكتب الكتاب واحد تاني ملوش علاقة بالأنبياء والمرسلين. اللي كتب الكتاب المقدس مش النبي نفسه ولا إن ربنا سبحانه وتعالى أنزله إليه فنقله إلى الناس. دي رسالة جاية من الله مباشرة إلى الناس. الرسول بيرفعها فوق رأسه يقول الناس هذا ما جاء من الله تبارك وتعالى فآمنوا. نعم. به صدقوا الخبر ونفذوا الأمر. ميزة القرآن كده أن الرسول أمين نقله جبريل من رب العالمين. نعم. ونزل به الروح الأمين وسماه أمين على كمال الأمانة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نقله بمنتهى الأمان. وكذا الحال في أهل العلم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. دورهم أن يرفع الرسالة فوق رأسهم إلى الآخرين. نعم. فيؤدوا دورهم في الحياة كما أراد رب العزة والجلال. وإرادة الله أن يصل القرآن كاملا بمنتهى الأمانة على مراد الله ورسوله إلى الناس كافة. ما يجيش الشيخ بقى يلعب فيه أو يبقى شايله على راسه وحاطط عليه إيه نجاساته ورجاساته وفكره ومراداته الخبيثة. أبدا. هو بس كل دوره أنني أحافظ على النص ده يوصل للناس. ودي الميزة اللي في القرآن اللي أزعجت العالم كله ممن لا يريد الإيمان. نعم. أنت هتعمل في القرآن إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ إحنا عايزين نصلح الخطاب الديني. ففي الغرب إصلاح الخطاب الديني معناه إصلاح النص القرآني. عايزين نلعبوا فيه بأي طريقة. فهو قالوا مش ممكن حد يعرف يصلح في النص ده. لأن النص ده جاي بيقول لك إن هو محكم. نعم. وبيتحدى الإنس والجن. والنص جاي يقول إن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولك ما كان لهم الخيارة عشان يتصرفوا فيه. فجاي مختوم ما ينفعش حد تاني يلعب فيه. النص ده جاي كامل كده مكمل إلى يوم القيامة من رب العزة والجلال. إنما هنا في الكتاب المقدس يلعبوا فيه زي ما انتوا عايزين. اطبعوا طبعة يسوعية، طبعة مشتركة، طبعة عربية، طبعة انجليزية، اعملوا فيه اللي انتوا عايزين. احذفوا اصفار، احذفوا اصفار، حطوا اصفار، احذفوا اعداد، احذفوا اصحاحات، شيلوا اسم وحطوا اسم. الامور مفتوحة. نعم. العبوا زي ما انتوا عايزين. انما في القرآن لا، حرف واحد ما ينفعش ما يقدرش. نعم. حرف واحد اتغير تلاقي الدنيا كلها اتقلبت وبقت فضيحه للي حط الحرف ده او حاله او شاله. فتعالى بقى شوف ايه كم الغيظ اللي عند اعداء الله من القران. وكل حركتهم وسكنتهم اللي بالنسبه لموقفهم من الامه الاسلاميه او من الاسلام كل مواقفهم اللي حيفسرها على ان هي مبنية على مصالح او امور دنيوية عمره ما يوفق موقفهم مننا عشان ده. اللي بيحركهم عقيدة ودين كله متضايق من ده. لان انت عندك كنز ومش عارفين يتصرفوا ومش عارفين ياخدوه منك. انه ينزل بلغة العرب ومش عارفين يدخلوا معاك بحيث يبقى هو انت ليك القيادة فيها، لان هو معنى انهم يدخلوا معانا هم فسروها كده. يبقى انتم اللي عندكم المرجعية في التفسير وفي الكلام وفي القيادة، واعملوا كذا وما تعملوا كذا يبقى احنا تبع لكم. صحيح. بس هي دي القضية. صحيح. فلهذا الفضل اللي موجود القرآن، ربنا بيبين فضل من نزل عليه. يعني انت في فضل كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا بسبب هذا القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن، شوف كلمة فرض عليك القرآن، يعني اختارك ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشرف. الموضوع يعني تدبير كوني، اختيار كوني، اختيار كوني. كلمة فرض عليك القرآن، مع ان الفرض دايما بيجي بمعنى الاختيار في الالزام، يعني ما هو ده اسم اوامر تكليفية تعبدية شرعية. نعم. فشرع فرضا معنى شرع، وهنا هيبقى تدبير شرعي. بس لان الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب سلفا في اللوح المحفوظ ان هو اشرف الخلق وافضل الخلق وخاتم الانبياء المرسلين، وهو صلى الله عليه وسلم اللي سيقوم بالرسالة ويؤديها كاملة، وهو رسوله الامين، فجمع بين الكون والشرع. ان الذي فرض عليك القرآن، مع ان هو الفرض يجي بمعنى التكليف والتدبير الشرعي، لان ربنا جعله في منزلة الكون على ان الرسول حيأدي على اقصى منك، زي اما قال في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام ادى الامانة وبلغ الرسالة، والدليل ان هو بلغنا فلا تكونن ظاهرا للكافرين. وبعدين قال له ايه؟ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه. نزلت عليك الآيات فلا تستجيب له في أي شيء يأثر في دينك أو في عقدك. نعم. لأن هم حاولوا معاه في مسألة اقتراح الديمقراطية في العبادة. انجاز التعبير طبعا دلوقتي في العصر الحديث، لو رجعت عند المفسرين في زمان وقلت لهم ان الديمقراطية ده لفظ يعني ايه، انت شوية واحنا شوية ونقبل بعض ونعيش مع بعض على حسب رأي الاغلبية. فالديمقراطية هنا الرسول لو قبل بها بحيث يبقى سنة كده وسنة كده كده تداول السلطة، فالمشركون يعبدون ربنا عاما ونحن نعبد آلهتهم عاما آخر عشان تبقى الحياة حلوة، زي ما بيقولوا دلوقتي يعني عايزين يفسروا التعايش والأخوة الوطنية بالأخوة الدينية. فأنت تعرف أعيادي وتهنيني وتقعد معايا وتبارك لي ومش عارف إيه على اللي فيه، نعم، وانا برضو اعرف رمضان بيبدا امتى وانتهي امتى وابارك لك في اللي انا فيه، وتبقى ديمقراطيه. الديمقراطيه اللي بيكسب فيها اعداء الاسلام على طول. صحيح. ان هو مرضاش يتنازل عشان يقر بالحق، وعايزك انت تقرر بالباطل بالحيله اللي هو بيتبعها دي. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إيه؟ إذ أنزلت إليك. بعد إذ أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك، استجابوا ما استجابوش هم حرين. ولا تكونن من المشركين. ياه، هقول الكلام ده لأن الرسالة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شأن الناس معينة شيخ وعامل نفسه قسيس. يعني الشيخ بيتكلم بمنطق دعوة الناس إلى أنه يبقوا قساوسة. نعم. وشبه مسلمين. نعم. أبدا. والإسس طالع في صورة الشيخ وهما صديقة. أخبرك إزاي؟ فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين. ربنا بيقول له ولا تكونن من المشركين، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. طب أنا هدعو بقى لترك التسليس وأدعو إلى أن من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، وحقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. نعم. وحقول بقى كل الآيات اللي نزلت في توحيد رب العزة والجلال، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحسمع الرجل بيقول المسيح ابن الله، باسم الآب والابن والروح القدس، وأنا هقول له كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طب ما تقول إحنا متعايشين وأنتم أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. لكن التحايل على أساس إن شخص يقول لك إحنا بنحاول نجمع الناس في وطن واحد، وهو إيه اللي يمنع إن الوطن الواحد ده له دين وده له دين، وإن ده هو دينه باطل وده دينه حق، إيه اللي يمنع في كده؟ إلا إن يكون أنت ما أنتش واثق إن دينك حق وإن دينه باطل. نعم. شفت بقى إزاي؟ فدي أمر تاني. يبقى أنت دلوقتي لا تمثل المسلمين. الخلل فيه هو. الخلل فيه هو. وهو ده في الغالب. نعم. الجماعة اللي ابتلينا بهم الآن في القنوات الفضائية تحت هذا المسمى الوطنية، هؤلاء هم الخلل فيهم هم. هم اللي بيعملوا ورق على فكرة. الكلام ده خطير جدا، اللعب بهذه الورقة. نعم. هم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين، ثم قال له ولا تدع مع الله إلها آخر. لا أب ولا ابن ولا روح قدس، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نوم مش ولا موت. الإله يتصلب ويتضرب وينام طول الليل وطول النهار وامه قاعدة بتدغدغ فيه وتربى عشان تنيمه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نوم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. المعنى صح؟ نعم صح. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. يصح؟ نعم صح. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الحق سبحانه وتعالى المتصف بالوجه. نعم يصح. فكل المخلوقات في الدنيا أو في الآخرة بقاؤها بإبقاء الله، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. فالدنيا شاء الله عز وجل أن يفنيها في وقت معلوم، والآخرة لو شاء أن يفنيها سيفنيها، لكنه شاء أن يبقيها. أما ذات الله تبارك وتعالى فهي باقية ببقائه، لا تتعلق بمشيئته، بحيث يقال إن شاء أبقاها أو إن شاء أفناها. فالله عز وجل باق بذاته وصفاته، ومن أشرف صفاته صفة الوجه. فالوجه ثابت لله تبارك وتعالى كوصف ذاتي، وصف ذاتي رب العزة والجلال. يبقى الآية شملت كل المعاني دي، ولا تعارض بينها، في نفس الوقت إثبات صفة الوجه رب العزة والجلال. يعني وده تأويل يلف ويدور عليك، لا، الآية دلت على معاني كتير. إثبات صفة الوجه، إثبات بقاء الذات بالوجه، متصفة بالوجه. نعم. إبقاء الحق سبحانه وتعالى لأهل الجنة والنار بإبقائه، فيمكن أن يهلك. فإمكانية فناء الجنة والنار وارد، لكن هذا لن يحدث. ليه؟ لأن الله وعد بإبقائه. طب والدنيا إفنائها أو إبقائها متعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، فشاء الله أن يفنيها، فدار الابتلاء هتنتهي كما وعد رب العزة والجلال، وتبقى دار الجزاء باقية بإبقاء الحق سبحانه وتعالى. أما الوجه فهو باق ببقاء وليس بإبقاء، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. نعم، تعلق بذات الله. فما يبقى بإبقاء الله يمكن أن هو يزول أو يفنى في أي لحظة، وما يبقى ببقاء الله فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء. يعني عشان ربنا وعد أن كل ما في الآخرة أو الجنة والنار خالدين فيها أبدا، فكل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل حاجة في الدنيا. وكل شيء هالك إلا وجهه، أخبرك إزاي؟ إذا شاء أن يهلكه. إذا شاء أن يهلكه. نعم. على الآخرة يعني. نعم. وبرضو وإلا ما أريد به وجهه فإنه يبقى في الآخرة بإبقائه من العمل الصالح. عمل الصالح. يعني ده كل الأوجه اللي ممكن يعني تستشفها من الآية. نعم. وإن كان في أمور تانية الله أعلم بها طبعا، احنا قلنا رسائل القرآن الموضوعة تحت الكلمات لا تتناهى. لا تتناهى. يعني ايه؟ يعني متصل على طول. الآية دي ممكن تروح لواحد أشعري أو متأشعر أو لما تريدي في مكان معين، فتكون سبب في أن يعرف الحق. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يهدي به واحد كان على ضلال. يعني الرسائل اللي فيها احنا نقول لا تتناهى ليه؟ مش عشان ان المعنى مش واضح او ان المعنى خفي، لا، المعنى واضح جدا جدا، لكن الآية دي راح لفلان في يوم كذا كان بيكلم كذا، فلا الآية قدامه هي دي اللي نفعت في الحتة دي، فكانت سبب في معرفة الحق والدليل. نعم. كانت سبب في إسلام ناس ما كانوش مسلمين، كانت سبب في كذا. فالرسائل هنا متعلقة بإيه؟ بالبشرية بقى كلها وبكل ما تصل إليه. يعني له الحكم، له الحكم الشرعي من جهة الاستحقاق. نعم. حق الله على عباده، وله الحكم الكوني من جهة التدبير الإيه؟ الكوني في الخلق والتدبير. فحكم الله تبارك وتعالى هو الفصل. نعم. في الأشياء من الناحية الكونية له الفصل في الأشياء، له الفصل في موضوع الآخرة، مصير الناس، ما يتعلق بدار الجزاء واللي هيحصل لهم اللي هيحكم فيها، إن الله قد حكم بين العباد. نعم. والحكم الشرعي على اعتبار الدعوة إلى عبادة الله تعالى، كما قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. نعم. الدين القيم مبني على التزام حق الله على العباد، والتزام هذا الحق اللي هو التدبير الشرعي على اعتبار إن ده أفضل ما يمكن من أحكام يتحاكم إليه الإنسان، اللي هي القانون اللي ربنا وضعه للعباد يحكم فيما بينهم من خلاله. له الحكم وإليه ترجعون. إليه ترجعون إن كان الحكم الكوني فمحدش هيعرف يفلت منه، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فالكل حيصير إليه. يوم ما يجي الموت جالك الحكم، ما تعرفش تقدم ولا تأخر. نعم. يوم ما يجي يوم القيامة جه الحكم، خلاص انتهت الدنيا. نعم. يوم الحساب له الحكم، وحكم بالعدل بحيث يقيم الحجة على العباد. وإليه ترجعون إن كان الحكم الشرعي فلفوا دوره وابحثوا عن أي أحكام شرعية عن أي أحكام وضعية عشان تصلوا فيها إلى حكم يكون أفضل ما يمكن لقيادة البشرية فإليه ترجعوا، هترجعوا الحكم الشرعي. نعم. على اعتبار ان ده الكمال، فاما ياتينكم مني هدى فمن يتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يبقى شوف الرسائل اللي تحت الايه الايات. نعم. وبعدين برضو زي ما جه رساله للنبي عليه السلام برضو راح رساله متوجهه تلقائيا، واحنا بنتكلم او اي حد بيتكلم ساعه ما توصل لاصحابها ان مش هينفعكم يا أهل الكتاب ألا تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتظلوا تدعون الناس إلى عبادة غير الله. نعم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه طبعا صفة من صفات الذات. طيب له الحكم، حكم دينه الصفة. قد يكون الحكم بمعنى الحكم الكوني او الحكم الشرعي وحكم النبي عليه الصلاه والسلام داخل فيه. فيحتمل امرين. ترجعون دي المفترض تكون مسندة الى الله. يرجعكم الله اليه. نعم. ترجعون مسندة الى الله. نعم. فتحدد باللون السليم، اللون الصحيح المناسب. اللون المناسب هو اللون الايه؟ بني تقريبا اللي هو النيلي. النيلي. نعم. لا ترجعون النيلي صح. ده اللون المنف، اللون النيلي صح كده. طيب رجع الافعال وما كنت ترجو ان يلقى. ها فين؟ فكنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. في الاسماء. القى هنا مسند الى الله عز وجل. نعم. القى القاء، فالإلقاء هيبقى وصف فعلي. نعم. والملقي ليس من أسمائه. الآيات كلها طبعا شهيدة توحيد العباد. إلا رحمة من ربك. الرحمة هنا اللي هي الرحمة الخاصة. نعم. والرحمة على اعتبار الرسالة. والرحمة على اعتبار إن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. كل معاني الرحمة الخاصة التي نالت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والنبي كان سبب في إظهارها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في الاقتداء أو في القدوة لاقتداء البشر به صلى الله عليه وسلم كرحمة خاصة. نعم. إن هو نموذج. فلا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالنبي يعد نموذج يحتذى به. نعم. إلا رحمة من ربك. الرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، وهو هنا مقيد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أنزل إنزالا فهو المنزل. المنزل من أسمائه المقيدة. المقيدة. وادع إلى ربك. ده أمر تكليفي شاهد لتوحيد العبادة. نعم. ولا تكونن من المشركين. وده نهي برضو تكليفي شرعي. وطبعا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له هذا يقولنا أن ده دليل على البلاغ. مش ان النبي عليه السلام كان يرغب ان يكون من المشركين، لا، ده دليل على ان الرسول بلغ حتى هذه الايه التي هي فيها مشقه على النفس. فلو كان جايبها من عنده ما كانش يقولها. نعم. ولا تكونن من المشركين، اي من المعاونين للمشركين في الاستجابه لكلامهم بحيث يحرفوك عن دين الله تبارك وتعالى. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. الهو طبعا مش من أسماء ربنا. والناس بيقول لك إيه الهو، دايما هتلاقي متعلمة بعض المصاحف بلون أحمر، على إن الهو من أسماء ربنا. نعم ده الهو دي عند الصوفية يعني. نعم كل شيء هالك إلا وجهه، لو الحكم إليه ترجعون، أي يرجعكم الحق سبحانه وتعالى إليه، والمرجع ليس من أسمائه. نعم ده طبعا كده سورة القصص تمت بحمد الله، تمت بحمد الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى سورة العنكبوت. نعم سورة العنكبوت اصلا في اسم العنكبوت متعلق ب او ذكر الصورة يعني، نعم متعلق بدعوة وضرب المثل في من اتخذ من دون الله عز وجل اولياء. فده مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى، هي سمة العنكبوت عشان المثل ده. او ذكر العنكبوت في المثل ده. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت ايه بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت لم يذكر في القرآن الا في الآية دي ومرتين، فاراد الله عز وجل ان يبين الصراط المستقيم في مقابل صراط المنحرفين من خلال مثل انتوا ايه وضعكم ايه، زي وضع العنكبوت. الخيوط اللي عاملة خريطة للعنكبوت يمشي فيها هي الخريطة بتاع المشركين. فسياق الصورة كله منسجم على ان اي حد هينحرف عن خريطة الحياة اللي فيها الفطرة والاستقامة والسعادة والنجاة في هذه الحياة هينحرف، هيبقى بيته زي بيت الايه العنكبوت. سورة العنكبوت سورة مكية الا بعض الايات، ماشي على نفس النسق المنهج فيها، على نفس النسق اللي موجود في القرآن في سور القرآن، ومرتبطة بالهدف اللي ربنا خلق الخلق من أجله اللي بينه مختصرا في فاتحة الكتاب. نعم لأن ترى ما بدأ ألف لام ميم، ما دي زي سورة البقرة ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى جعل الهداية كاملة في طريق المتقين اللي طلبوا من رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. لان الفتحة زي ما قلنا هي مفتاح مرتبط بكل سور القرآن. واللي هيرى مثلا سورة العنكبوت لوحدها مع فاتحة الكتاب او يحفظها مع فاتحة الكتاب هيؤدي احكام ويفهم نهج الاسلام من خلال الصورة اللي موجود فيها ذكر العنكبوت. نعم فصورة العنكبوت جاءت على نفس النسق اللي موجود في البقرة في آل عمران في المائدة في النساء في المائدة في كل الايه سور القرآن، ان الصورة تبدأ كإعجاز على مستوى الحرف في كل سور القرآن، وكل آيات القرآن مجتمعة. لما أدرك أصحاب الفطرة أن الله عز وجل خلقهم وأن الأرض باسم الله لا باسمهم، وأن الأشياء باسم الله على الواقع وهم أمناء مستخلفون فيها، ينبغي أن يردوا الأمر إلى ربهم ويقولوا ليس لنا شيء بل الأشياء باسمه سبحانه وتعالى، استرعانا واستأمننا فيها، خولنا وابتلانا فيها، فالحمد لله رب العالمين. أبقانا برحمته العامة وينجينا برحمته الخاصة إن نحن آمنا ونفذنا أمره. هم حيدركوا ذلك من الفطرة. ليه سخر الأشياء؟ ليه أوجدها بهذا الشكل؟ ليه أنا المميز؟ ليه الشخص يبقى الإنسان هو اللي مستفيد من الأشياء ولا يستفاد منه؟ لماذا سخر الله عز وجل هذه المخلوقات؟ هيقعد يفكر يفكر لغاية ما هيوصل في النهاية إلى القواعد الأساسية اللي موجودة في فاتحة الكتاب، فهيعرف إن إحنا في دار امتحان وابتلاء واستئمان واسترعاء، وإن في يوم بينتظره اللي هو يوم الدين، مالك يوم الدين. نعم. وإن مفيش مجال قدامنا غير إن إحنا ولا حاجة، فقراء بذواتنا نقر بالكمال والغنى لرب العالمين اللي هو القدير الصمد اللي بتصمد إليه الخلائق، فلازم نرجع له على طول ونفتقر إليه دائما، نقول له إياك نعبد نخضع لك وإياك إيه نستعين. أين الصراط المستقيم يا رب؟ دلنا على الصراط المستقيم اللي نمشي عليه ونعدي الحياة على خير، اهدنا الصراط المستقيم، ويكون صراط الذين أنعمت عليهم فعلا وعاشوا في الحياة على أكمل ما يمكن. لأن الشخص ساعتها لو هو بيفكر وما يعرفش مين الأنبياء والمرسلين دول، لكن بقول أكيد في ناس فيهم الحياة صح، مين دول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فربنا يقول لهم هذا هو الكتاب اللي فيه الصراط المستقيم، هنزل لكم كتاب على إعجاز فيه على مستوى الحرف. نعم. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. فهنا بقى ألف لام ميم، طبعا تقدمت صور كتير جدا جدا. المرة دي بيقول لهم فيها إيه بقى؟ دي دار ابتلاء. دار ايه؟ ابتلاء. ابتلاء. نعم. ألف لام ميم الكتاب عشان ازاي تنجحوا في ابتلاء، ازاي تذاكروا فيه، ازاي تجتهدوا وتجيبوا الدرجات العليا. فكل ما كانت المسائل صعبة كل ما كان الشرف أعلى. تخيل مثلا مدرسة كاملة وفيه مسألة محطوطة للطالب الذكي فما يجاوبش عليها إلا واحد بس وجابت تبقى صحيحة، شوف بقى كل الناس هو ده اللي حل المسألة، هو ده اللي حل المسألة، ده هو ده اللي جاب الدرجة النهائية. فربنا سبحانه وتعالى وضع الحياة كدار للابتلاء. نعم. فبيقول لهم أحسب الناس كلهم بقى أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ على فكرة كلمة فتنة اللي جت فيها كلمة الفتنة على معنى ايه؟ ان الفتنة قبيحة. نعم. الفتنة اشد من الايه؟ القتل. هي اصل الفتنة جاي من السعي الى شيء بحيث يصل الى اعلى درجة من الكمال فيه. يعني في امتحان وابتلاء بحيث ينجح فيه الشخص ويسبق غيره. الاصل في المعنى يدور حول هذا، زي ما تقول هذه امرأة فاتنة. يعني ايه فاتنة؟ وصلت الى منتهى الحسن والجمال اللي يتسارع اليها الناس. مش كده؟ نعم. فهذه المرأة الجميلة الفاتنة، اما تقول الايه فاتنة، اما تشبه الدنيا بامرأة فاتنة بقى امتحان للناس. نعم. يا ابو فلان الله يكرمك بنتك دي عملنا مشكله في الحاره. ليه؟ جميله جدا جدا، كل ما تمشي كله يسيب اشغالهم يروح يمشي وراها. لك ازاي؟ اللي عايز يتجوزها، اللي هيجيب اللي عنده، اللي يقول انا هدفع عمارة قد كده، شوف يا عم اللي ايه طلباتها ايه، اخد بالك ازاي؟ عشان الايه؟ كلمه فاتنه دي. فالفتن هنا معناه ان في ناس بتتسارع وكل واحد بيبذل اقصى طاقته عشان يصل الى مراده. فربنا لما شبه الدنيا بأعظم فتنة موجودة فيها. الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا الايه النساء. النساء أعظم فتنة وقع فيها بنو إسرائيل كانت ايه النساء. النساء حتى هذه الفتنة كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكمال في المنهج لما الحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. نعم. كيف ينجح في هذه الفتنة بحيث لا يعصي الله عز وجل فيها؟ فأصل الفتنة جاي من الابتلاء. الدنيا دي كلها عبارة عن شبهها بامرأة جميلة والناس بتتصارع فيها مين اللي هينجح ويعدي الامتحان بتاعها ده، فأصبحت فتنة. تقول مثلا هذا يعني حاجة فعلا فاتنة. فاتنة يعني ايه؟ مناظر فاتنة خلابة بديعة حسنة. فزين الله الدنيا تزيينا كابتلاء يحدث للناس. زين للناس حب الشهوات فأصبحت الشهوات والمشتهيات فتنة. نساء والبنين قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فحد يعمل حسابه إن هذه يعني معنى كلي، معنى كامل للحياة كلها. نعم. للناس كلها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تنجح في الابتلاء، فمش مجرد كلام. إن الإيمان هنا قول وإيه وعمل. فكون يقول قول زي الأعراب اللي قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلو دخل الإيمان في قلوبكم عند ذلك هتتبعوا الرسول عليه السلام وتضحهم ومحباش غرضكم الدنيا. لازم تنجح في الابتلاء. فالابتلاء في الدنيا بيجي إزاي؟ شوف بقى الفتنة. ان انت ترى هذه الزينة. نعم. فتتمناها وترجوها ان تحصل عليها لكن ما تعرفش. ليه؟ لان تحقيق المراد فيها متعلق بمشيئة الله في تحقيقه مش بمشيئتك انت. يعني ربنا لما وصف النساء في الجنة المرأة واحدة تفتن الدنيا باللي فيها مش كده؟ يعني فيها جمال والخيرات اللي فيها والمناظر اللي فيها والقصور اللي فيها والمتاع اللي فيها فتنة. لو في الدنيا يبقى ايه؟ فتنة. لكن في الآخرة ما قالش عليها فتنة. جزاء. الجزاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللي انت عايزه بتلاقيه. انما هنا بتبقى فتنة. ليه؟ اصل الفتنة جاي من هنا بقى هو. ان انت علشان توصل لهذه الاشياء لازم يكون فيه وسيلة لازم تبتغيها. هي ايه؟ انك تطلب من ربنا يديها لك. تمشي في الاسباب الشرعية للحصول عليه او غير الاسباب. ما هو لا هو ما هو هيمشي غير الاسباب. هيطلبها من مين؟ من الالهه الباطل. نعم. فما حد يوصلش برضه. خد بالك ازاي هيتعكن اكتر. انما اللي فاهم الدنيا فهيطلب من ربنا ازاي ينجح فيها. لكن هو ربنا جعل الوصول الى كده. من كان يريد العاجله، هو سماها عاجله لانها فتنه وبتمر. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى عجلنا له فيها ما نشاء مش ما يشاء. يبقى هو نفسه يتجوز بنت فلان. نعم. وهي مش عايزاه. طب حجيب وحجيب وحجيب وحجيب وهي برضه مش عايزاه. فروح لابوها يا عم شوف اللي انت عايزه. نعم. الله نعمل ايه يا ابني؟ اخصب عليها ما يكون بقى راجل رئيس قبيلة ولا بتاع. العمدة. العمدة ولا بتاع. فما فيش فايدة. العمدة مش نافع ولا ابن العمدة نافع. اخد بالك ازاي؟ ليه؟ حكمة ربنا يعني. ان هي لا ترغب في فلان ولا فلان، ترغب في واحد تاني يكون فقير. نعم. فهو لا بقى تفضل دي على اللي عنده عنده عنده عنده. شوف الحياه بقى هنا اهو ليه، لان ربنا سبحانه وتعالى دايما في الدنيا اللي انت راغب فيه يتعلق بمشيئه الله عز وجل في تحقيقه فلا يعطيه. نعم. واللي انت زاهد فيه تلاقيه قدامك. زي ما ربنا فتن اصحاب السبت. اصحاب السبت نفسهم يصطادوا السمك والحيتان في الايام اللي ما فيش فيها عمل. لا، اللي ما فيش فيها عباده اللي هو يوم السبت. فما بيجيش ولا يوم. ويوم العباده اللي ربنا منعهم شرعا ان هم يصطادوا فيه ما يصطادوش. لا، هو يوم السبت ما يصطادوش، بقيه الايام ايه؟ يصطادوا يصطادوا. فبقيه الايام دي كلها الاسبوع كله ما فيش ولا حوت ولا سمك. نعم. ويوم السبت اللي هم ممنوعين فيه الحيتان جايه لهم على الشط. هو مين اللي سار الحيتان؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فأحدث لهم فتنة تلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذول من قبلهم كانوا اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. بقيت أيام أسبوع مفيش ولا عود. فاحتالوا. هنا بقى ده المشكلة بقى، فشلوا في الابتلاء لانهم احتالوا على امر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن لو كانوا صبروا واطاعوا الحيتان هتيجي في الايام العاديه. ما هو اللي جابها يوم السبت يجيبها في الايام الثانيه. يقول نعم. يا رب ارزقنا. دي فتنه. ثبتنا وصبرنا واعنا نعم. على انفسنا. ولذلك لما الشخص نصيحه يعني. لما الشخص يحس بتقصير والانتهاء عن عباده الله عز وجل وعن اداء الشرع، لو دعا الله تبارك وتعالى هو حريص على العبادة بس يعني بتبقى ثقيلة عليه، فيطلب من ربنا الاستعانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن إيه؟ عبادتك. شايف التعبير؟ أعني اللهم على إيه؟ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت دلوقتي حطيتها عند ربنا، قول يا رب عني أنا بطلب المعونة. تيجي تبص تلاقي الشخص يتذكر أشياء في العبادة ربما كان نسيها ما بيعملهاش أو إن ساعتها نساها فيتذكرها تذكر كامل. ده السر في كده، إن هو فهم الحياة صح وعرف ان هي فتنه وعرف ازاي يسلك الطريق اللي ينجح فيها، ان يحل المسائل الصعبه اللي فيها فعلا يعني. بكده الانسان بيفهم اول ايه من سوره العنكبوت. الموضوع ده يحتاج حلقتين ثلاثه كمان، هو عايز كلام كتير لكن ايا يعني كان واضح. ربنا جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسر قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.